إذا سافرت بعد صلاة العصر وأدركني وقت المغرب، وهذه المسافة لا تبعد 200 كيلو تقريبا، هل أجمع وقت المغرب مع العشاء؟ إذا سافرت بعد صلاة العصر وأدركني وقت المغرب وهذه المسافة لا تبعد 200 كيلو، هل أجمع وقت المغرب مع العشاء جمع تقديم أم أؤخر المغرب مع العشاء؟ أنت مخير، المسافر إذا أدركه المغرب السفر إذا أخر المغرب مع العشاء واستمر في سفره وهذا أفضل، ويستمر في سفره بأخر المغرب مع العشاء، هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عم ينزل المغرب والعشاء ويستريح ثم يقطعهم فلا بأس، لكن الأفضل إذا أدركه الغروب وهو في سفره مو بنازل يؤخر المغرب مع العشاء يجمع جمع تأخير. وهكذا إذا أدركه الظهر وهو مسافر طريق ماشي يؤخر الظهر مع العصر يجمع جمع تأخير. أما إذا ارتحل من مكانه قبل الظهر ومسافر نزل في الطريق قبل الظهر ثم ارتحل، فالأفضل إذا كان ارتحاله بعد الزوال يقدم العصر مع الظهر يجمع جمع تأخير ثم يرتحل. وهكذا لو كان نازل في السفر ثم غربت الشمس فالأفضل يقدم العشاء مع المغرب جمع تأخير ثم يصليهما ثم يرتحل. جمع الشيخ والله قصر جمعا وقصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.